لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يفرج كربك ويذهب همك يا رب. الحقيقة إن كل الأسئلة دي غلط، الأسئلة نفسها غلط، لأن رب العالمين لا يسأل عما يفعل، فما تشغليش بالك ده حصل ليه، وإنما قولي أنا أعمل إيه دلوقتي. وعلى كل حال، إجابة على سؤالك، الإلحاح في الدعاء مش غلط، بالعكس ربنا بيحب الإلحاح في الدعاء. وعايز أبشرك إن كل دعائك استجيب، كل دعائك ده ربنا استجابه سبحانه وتعالى، وكل برك بزوجك الاول ده، كل ده ان شاء الله ان كنت فيه مخلصه لوجه الله الكريم، كل ده ان شاء الله مقبول، اجرك فيه عند الله سبحانه وتعالى. خلاص، يبقى سيبك من الاسئله دي كلها، وريحي نفسك من التفكير، وقولي اعمل ايه. فلو قلتي اعمل ايه، الاجابه هي ان انت تقبلي على الله سبحانه وتعالى، وتختمي توبه من ذنوبك، وتجددي العمل الصالح، وتبداي حياه جديده ما فيهاش ذنوب، وتشهد الله عز وجل على الرضا بما قسم لك سبحانه وتعالى. خليك من الذاكرين الله كثيرا، وتوبي من وسائل التواصل الاجتماعي، الأخت اللي بينها وبين زوجها مشاكل وبدأ قلبها يلتهب الالتهاب الشديد ده، لازم تتوب من وسائل التواصل الاجتماعي وتبعد عنها تماما، لأنها في خطر وقلبها ملتهب، و اختلاطها بالناس بوسائل التواصل الاجتماعي في خطر على قلبها، لانها قلبها ملتهب حاليا. ربنا يفرج كربك ويذهب همك، انت بخير طالما تذكرين الله، انت بخير طول ما انت بتذكري الله كتير. ارضى باللي ربنا قدره، خلاص الدنيا بتنتهي ورايحين على حياه ان شاء الله سعاده ابديه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الخاتمه، وان يرزقنا الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب.